ممكن مسلم يسافر الى بلد ليست باسلامي ويعيش فيها فترة بغرض التجارة، التعلم، التداوي، الدعوة الى الله، انما يعيش بقية عمره هناك. انطلق الى ارض كذا وكذا، فان بها اناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله تعالى معهم، ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. من اعظم الاسباب المعينة على التوبة الانقطاع عن اصدقاء السوء ما داموا على حالهم، ومصاحبة اهل الخير. شو النبي قال؟ المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل. مش العرب بيقول الصاحب ساحب؟ مش شاعر العرب بيقول ولا تجلس الى اهل الدنايا فان خلائق السفهاء تعدي؟ عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يهتدي، فكل قرين بالمقارن يهتدي. اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الارض فتردى مع الردي. انطلق. قال فانطلق. تبت، سيب بقى خيشة ودومة وجماعة بتوع زمان دول، غير جلدك، لان دول طول ما انت معاهم هيجرجروك تاني. يا ابو السباع، فين ليلة من لياليك؟ عندنا سهرة حلوة عشانك، انت هتعمل لنا فيها شيخ، خدنا على جناحك. هيخزلوك، سيبهم. شوف ناس نظيفة. قال فانطلق، سمع كلام الشيخ ونفذه بسرعة. قال فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت. راح فعلا لبلد، البخاري قال في ابن حجر قال في الفتح اسمها نصرة، ارض فيها خير، مشهورة بالطاعة، فيها ناس بتوع ربنا. سافر اليها، في الطريق، في نص الطريق بالضبط، جاءه عسكر الموت، قالوا ملك الموت. سبحان الله. فانطلق. الفعل التعقيب تدل على السرعة. والدرس هنا اوعى تسوف في التوبة. الجدع ده لو اتأخر ساعة كان مات في ارض السوق وكانت قبضته ملائكة العذاب، انما ببركة المصارعة في التوبة فانطلق جاءه الخير. يبقى سارع الى مغفرة من ربي، بادر بالتوبة، بادر قبل أن تبادر. قال حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. دول عايزين يقبضوا روحه ودول عايزين يقبضوا روحه. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. ما هو إنما الأعمال بالنيات، والقلب له عمل. مقبلا بإيه؟ بقلبه. وفي الآخرة اللي هينجحك أو يسقطك قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله. قال القرطبي في اختصام الملائكة: هذا نص صريح في أن الله تعالى أطلع ملائكة الرحمة على ما في قلب هذا الرجل من صدق التوبة. هم عرفوا منين اللي في قلبه؟ من الذي يعلم ما في القلوب؟ الله. والملائكة تقول ملائكة الرحمة أقبل مقبلا، اقبل على الله بقلبه